السلام عليكم الشيخ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معالي الشيخ، هذا يسأل يقول: ما حكم إطالة الأظافر أكثر من 40 يوما، وهل ينطبق الحكم على إزالة الشعر الزائد أيضا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: أنس وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما. قول أنس وقت لنا معروف في مثل هذا الأسلوب أن الموقت في الأحكام الشرعية في مثل هذا أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أحد قوله ملزم في مثل هذا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قولهم كنا نفعل أو من السنة كذا. قول الصحابي إذا قال كنا نفعل، المعروف أنهم يفعلونه تدينا لما رأوه أو سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من السنة. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، يعني إذا قال الصحابي أمرنا مثل وقت لنا. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بعد النبي قال بعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فمثل هذه إذا صدرت من الصحابة وقت لنا، شرع لنا، أمرنا أو نهينا، كل هذا له حكم الرفع. وقت لنا، وفي رواية أبي داود قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظيره في المسألة السابقة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أمرنا، كل هذا من قبيل المرفوع، وإن كان البناء المجهول يحتمل على وجه ضعيف، لكن الاحتمال مدروء ومدفوع، لأن الصحابة لا ينسبون الأوامر والنواهي أو مثل التوقيت المطلوب شرعا إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي رواية أبي داود عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا، يعني بالبناء المجهول، وهذا أصح، وهو المخرج في صحيح مسلم، وقت لنا، ولكن معروف المؤقت في الأحكام الشرعية أنه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون بعض الناس نمو هذه الأمور عنده عاجل وسريع، فإذا تركه 40 يوما طال، كما لو تركه غيره 50 يوما أو 60 يوما. فهل ننظر إلى المعنى، وهو أن المعنى إزالة الزائد من هذه الأمور بحيث لا يبقيها ويطيلها ولو لم تبلغ 40، أو القصد أن الشخص إذا تقيد بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سيما أن بعض الناس يطول شاربه بسرعة وتطول أظافره بسرعة، فإذا تركه 40 يوما أو شهر زاد، كأن غيره تركه 50 أو 60. فهل العبرة بالمعنى أو بالحد الذي حد شرعا؟ لا شك أنه لا يستطيع أحد أن يؤسم من ترك المدة المحددة شرعا، ولكن الأولى أن لا يطول أكثر من المعتاد وأن لا يستقبح به واشتهر به. وإذا كان القصد من الإطالة التقليد فلا شك أن هذا أمر أسوأ، فيجتمع فيه أمران: الإطالة المنهي عنها والمأمور بقص الأظافر واجتناب هذه الأمور، مع تقليد، وهذا مع الأسف أنهم بدأوا في الأظافر يستوردون أظافر يركبونها على الأصابع فيها إطالة فاحشة، وهذا أسوأ لأنه يدخل في نوع الوصل ويدخل في نوع التشبه التقليد ويدخل في معنى ما أمرنا بإزالته، والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونتواصل مع مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا يسأل يقول: أريد أن أسألكم عن سورة الكهف، هل أقرأها كاملة أم إلى الآية العاشرة؟ وهل يجوز أن أقرأها عن أمي؟ سورة الكهف جاء فيها من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، وهذا صحيح لا إشكال فيه في صحيح مسلم. وجاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هذا رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وفي رواته من اسمه نعيم قال الذهبي في تلخيص المستدرك: ذو مناكير، أن يروي أحاديث منكرة. واستحب كثير من أهل العلم قراءة سورة البقرة الكهف في يوم الجمعة لما ورد فيها من حديث المذكور حديث أبي سعيد، ولكنه ضعيف مضاعف عند أهل العلم، وضعفه مشهور واضح. بعضهم يتجاوز في مثل هذا ويقول إن جمهور أهل العلم يحتجون أو يعملون بالضعيف في الفضائل وهذا منها، ولكن قال بعضهم إن ضعفه شديد فلا يدخل فيما قاله أهل العلم من هذا الباب. ولكن العلماء وعامة الناس منذ عصور متقدمة يقرؤون سورة الكهف في يوم الجمعة لما ورد فيها إن صح، أو لأنه من الفضائل. والإمام أحمد قرأها وهو يضعف الحديث، فقيل له: كان من قبلنا يقرأها. وعلى كل حال هذا في الفضائل وأمرها واسع على رأي الكثير من الأئمة. وأما قوله: وهل يجوز أن أقرأها عن أمي؟ هذا ما يسمى بإهداء الثواب، بإهداء الثواب. وجاء عند كثير من أهل العلم أن من قرأ شيئا من القرآن أو عمل شيئا مما يتقرب به إلى الله وأهدى ثوابه إلى حي أو ميت فإنه يصل، وهذا ينسب إلى الجمهور. ولكن لم يرد الدليل على ذلك إلا ما جاء فيه لما جاء في الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذه تقبل النيابة وتهدي ثوابها وتقرأها عن من تحب ويصل ثوابها إن شاء الله تعالى. وأما الجمهور فيرون أن كل قربة فعلها وأهدى ثوابها إلى حي أو ميت فإنه يصل، والله المستعان. والالتزام بما ورد هو الأصل. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وتواصل معكم مستمعين الكرام. وهذا سائل يقول: يا شيخ عبد الكريم، إذا صدرت طبعة جديدة لكتاب سبق أن اقتنيته، وكان وصفكم أو وصف غيركم من المهتمين بالكتب يدل على جودة الطبعة الجديدة وأفضليتها على السابقة التي عندي، فهل تنصحونني بشراء الجديدة مع وجود السابقة لدي؟ هذا الموضوع في أيامنا المتأخرة مقلق بالنسبة لطلبة العلم، لأن المطابع تطبع الكتب بكميات هائلة وبطبعات متتابعة، وتجد في السوق لكتاب واحد طبعات متعددة، ويحتار طالب العلم في الموازنة بينها وماذا يقتني منها. وقد يكون اقتنى، لسيما إذا كان من الطلبة المتقدمين، اقتنى طبعة عنده واعتمدها وقرأها وعلق عليها وحضر فيها الدروس، ثم يخرج طبعة مقابلة على نسخ ويظهر الفرق بينها وبين التي قبلها، فهذا فيه إشكالات من ناحية المادية. يعني كل طبعة تبي تطلع وتكون أفضل من غيرها، طالب العلم يذهب إلى المكتبات ويشتريها، وقد لا يجد من يشتري نسخته الأولى إلا بثمن بخس جدا، كأن وإن عدد النسخ ضاق عليه المكان. هذا الآن في الكتب المطولة، يعني الأمكنة تضيق بها، كتاب 10 مجلدات 20 مجلد، ثم يأتي نسخة ثانية، وقد يحتاج نسخة ثالثة أفضل وأحسن. هناك أهل اهتمام بجمع الطبعات، هؤلاء هم محل الحديث، لكن بعض الناس إذا اشترى طبعة قال خلاص انتهينا، ثم تظهر طبعة ثم يكون الفرق بينها وبين الطبعة الأولى كبير، وإن كان لو كان يسير أو اختلاف التخريج غير مؤثر أو اختلاف في بعض الأخطاء المطبعية المدركة، هذا ما في إشكال، لكن قد يكون هناك أخطاء يترتب عليها تحريف في الكلام وعدم استقامة في فهم المعنى. مثل هذه لابد أن يشتري الطبعة الصحيحة، ولكن مع ذلك الأمر محير عند كثير من طلاب العلم، وهذا السؤال مكرر عند كثير منهم، والمسألة مشكلة، لا شك أنها مشكلة، لأن الطالب العلم كل ما ظهر طبعة وقيل أن هذه أصح أو نصح بها شيخ أو عالم قال هذه أصح الطبعات، هرع الطلاب إلى المكتبات ليشتروها، لكن الذي عندهم كتاب في 10 مجلدات 15 مجلد إن ذهب به إلى السوق ليبيعه ما جاء لم يأتي بقيمة تستحق أن يضحي بما بذله فيها أولا. المقصود أنه لابد أن يسدد ويقارب وينظر في الطبعة الأولى إذا كانت بالفعل مصحفة ومحرفة ولا يمكن أن يدرك المعنى من بسبب كثرة الأخطاء، فمثل هذه ضرورة لابد أن يقتنيها، وإن كانت الأخطاء مدركة وقليلة ويسيرة يصبر على طبعته الأولى، لا سيما إذا كان له عناية بها بأن قرأها وراجع عليها الكتب أو قرأ على شيخ يصحح له، فهذه تكفي إن شاء الله تعالى. والكتب تتفاوت، الكتب تتفاوت، منها ما الحاجة إليه ماسة فمثل هذا يحرص على الصحيح منه، ومنها ما كانت الحاجة دون ذلك، فالمسألة مردها إلى قدرة الطالب على بذل الأموال وسعة المكان عنده. بعض الناس مكانه ضيق ألا يستطيع أن يجمع كل ما يحتاج، والله المستعان. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا سائل آخر يسأل يقول: إذا كانت الريح التي أهلك الله به قوم عاد ريحا قوية ودامت عليهم 8 أيام، فهل معنى ذلك أنها نقلتهم إلى ديار أخرى غير ديارهم وهلكوا فيها؟ كلام المفسرين في هذا كثير لكنه متقارب. يقول البغوي رحمه الله: روي أن الله عز وجل أمر الريح فأهالت عليهم الرمال، فكانوا تحت الرمل 7 ليال و8 أيام لهم أنين تحت الرمل، ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر. وفي تفسير ابن كثير: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأترى لهم من باقية. لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية، فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه من جثته. ولهذا قال: كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال ابن حجر في فتح الباري وفي قوله: فأترى لهم من باقية، أي من بقية. وفي التفسير: أن الريح كانت تحمل الرجل فترفعه في الهواء ثم تلقيه فتشتخ رأسه فيبقى جثة بلا رأس، فذلك قوله كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأعجاز النخل هي التي لا رؤوس لها. ثم ذكر المصنف يعني البخاري في الباب 3 أحاديث: أحد أحاديث ابن حباس وفيه: وأهلكت عاد بالدبور. وورد في صفة إهلاكهم بالريح ما أخرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر، والطبراني من حديث ابن عباس رفعاه: ما فتح الله على حاد من الريح إلا موضع الخاتم، يعني شيء يسير. فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض، فرآهم الحاضر فقالوا: هذا عارض ممطرنا، فألقتهم عليهم فهلكوا جميعا. المقصود أن أمر الله شديد، والله جل وعلا بالمرصاد، لكنه يتوب على من تاب. فالمذنب يجب عليه أن يؤوب إلى رشده ويتوب لربه ليبرأ من من من من عقوبة الذنب والآثار المترتبة عليه. والله المستعان. نعم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل يقول: إذا كتب أحد في برنامج الواتساب أو غيره: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يلزم الرد عليه كتابة أم يكتفى بالرد دون كتابة؟ في قول الله جل وعلا: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما يوجب الرد على أي حال كان، ما يوجب الرد على أي حال كان، سواء كان السلام مكتوبا أو مشافهة أو منقولا بواسطة شخص آخر: بلغ سلامي فلان، ثم يقول له فلان يقرئك السلام، أو يكتب له في كتاب أو في أي وسيلة من الوسائل كالوسائل الحادثة من في الجوالات وغيرها، فيجب الرد عليه. إذا قال الكاتب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومثله إذا قلت أنت في هذا البرنامج: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلوم أن رد السلام من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويستحب للباقين أن يردوا السلام. فإذا ورد السلام مكتوبا سواء كان في ورق أو على صفحة الجوال، فعلى المسلم عليه أن يرد، يجب عليه أن يرد. ولكن هل يكفي أن يرد مشافهة دون كتابة؟ المشافهة في مثل هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابة الحديث إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه مشافهة عليه الصلاة والسلام، ولا يكتب صلى الله عليه وسلم لضيق الوقت أو لضيق الورقة أو غير ذلك، من قد يحصل منه ذلك أحيانا وقلنا ولا نقول هذا مضطرد، وإلا فالأصل أنه إذا سمع ذكره، والبخيل يقول عليه الصلاة والسلام من ذكرت عنده فلم يصلي علي، هل يحصل الصلاة تحصل الصلاة بالشفوي كما يصنعه الإمام أحمد كما ثبت عنه رحمه الله، أو لا بد من كتابته إذا كان في كتاب، لا بد من كتابته ليذكر به القارئ، والله المستعان، ويثبت أجره في ذلك ما دامت الصلاة موجودة في الكتاب كما جاء في بعض الآثار، والله المستعان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.